الخير فهو درب الدين بثقابه تحيا عالما إن الحمد لله تعالى نحمده ونسأله ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا الخامس والثلاثون من مجالس الشرح والتعليق على كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا حول الكلام عن العموم والتخصيص، فذكرنا أن العموم في اللغة هو الشمول، وأن العام هو الشامل، مأخوذ من قولهم عممت زيدا وعمرا بن عطاء إذا شملتهما به. وفي الاصطلاح العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده من غير حصر دفعة واحدة بحسب وضع واحد. وأما التخصيص فيراد به قصر العام على بعض أفراده، أو هو بيان مراد المتكلم للفظ العام. فالتخصيص لون بيان، وذكرنا أن التخصيص أو أن المخصص هو الدليل الذي يبين مراد المتكلم من اللفظ العام، فالمخصص هو دليل التخصيص. والمخصصات قسمان كما قال المؤلف رحمه الله: متصل ومنفصل. فالمتصل هو ما لا يستقل بنفسه عن اللفظ العام، لا يكون إلا موصولا به، هذا المتصل. والمنفصل ما يستقل بنفسه، فتارة يأتي مع العام وتارة لا يأتي معه، فهو لا ارتباط له بالعام، فقد يأتي متقدما عليه أو متأخرا عنه في سياق أو في غير سياق. وذكرنا أن المخصصات المنفصلة كثيرة، وذلك أن التخصيص بيان، ومن ثم فأدلته أدنى من الكلام الذي كنا نتكلم فيه عن النسخ قديما. ومن ثم المخصصات المنفصلة منها الحس، ومنها العقل، ومنها النص ويشمل ألوانا، تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، والمتواتر والأحاد في هذا سواء، والفعل والقول سواء، بل التقرير كالفعل كالقول، الكل في هذا سواء. ثم يأتي بعد هذا التخصيص بالإجماع، ويأتي بعده التخصيص بالقياس بنوعين، سواء كان القياس جليا أو خفيا. ثم يأتي بعد هذا التخصيص بالمفهوم، سواء كان المفهوم أيضا مفهوم الموافقة وهو فحوى الخطاب، أو مفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب. ويأتي بعد هذا أيضا قول الصحابي، فأقوال الصحابة كذلك من جملة المخصصات فيما ذهب إليه جماهير أهل العلم القائلين بحجية قول الصحابي. إذا انتشر هو عندئذ إجماع سكوتي، إذا انتشر ولم ينكر، أو حتى لو قاله عن اجتهاد ولم يعرف له فيه مخالف ولم ينقل أنه انتشر. بعد هذا شرعنا في المجلس الماضي في الكلام عن المخصصات المتصلة، ورأسها الاستثناء، وإن كان المؤلف رحمه الله ذكر تبعا للأصل خمسة ألوان من المخصصات المتصلة: الاستثناء والشرط المتصل، المتصل الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل الكل. وذكرنا أن الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، والثني إما هو الصرف وإما هو العطف، صرف أو عطف، على كل مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن مقصده، أو ثنيت الثوب، ثنيت فلانا عن مقصده يعني صرفته عنه، ثنيت الثوب يعني عطفت بعضه على بعض، فعليه يكون الثني بمعنى العطف. أو بمعنى الصرف، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بحيث لولا الاستثناء لكان داخلا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فلولا الاستثناء لكان قول ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان شاملا للمؤمنين ولغيرهم على حد سواء. فالاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ لكن بإلا أو إحدى أخواتها، وهي أدوات الاستثناء. والأدوات منها ما هو اسم، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو حرف. وأم الباب إلا، لكن الأدوات تبحث في كتب النحو، منها إلا ومنها ليس ومنها غير ومنها سوى ومنها ما عدا ومنها ما خلا. إلا أن يكون، فهذه أدوات، أدوات للاستثناء. ثم شرع رحمه الله بعد هذا في بيان شروط الاستثناء الصحيح. فالاستثناء الذي يصح ويصح تخصيص العموم به يشترط فيه أربعة شروط، وزدنا خمسة إجمالا. الأول أن يصدر من متكلم واحد، أن يصدر الاستثناء وهو ما بعد إلا، والمستثنى منه وهو ما قبلها من حيث الأصل، وإلا فقد يأتي الاستثناء سابقا على المستثنى منه من جهة اللغة، لكن الغالب أن يكون المستثنى منه مقدما على المستثنى. المستثنى يكون بعد إلا، والمستثنى منه يكون قبل إلا، هذا الغالب. فيشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. فلو تكلم شخص بالمستثنى منه فتكلم آخر بالاستثناء، يعني قال رجل لأضربن كل من في الدار، فقال بعض من حضر إلا فلانا، فوجدنا أن الاستثناء وهو إلا فلانا جاء من شخص، والمستثنى منه وقوله لأضربن كل، هذا العموم جاء من شخص، فعندئذ ما يكون الاستثناء نافعا. فشرطه الأول أن يكون من شخص واحد بركنين، الاستثناء والمستثنى منه، المستثنى والمستثنى منه. وقلنا هذا الشرط يتضمن شرطا آخر، وهو أن يكون نطقا، وإن نبه عليه المؤلف في الذي بعده، وهو أن يكون النطق بالاستثناء متصلا عرفا. فالاستثناء لا يصح بالنية، الاستثناء لا يكون بمجرد نية، الاستثناء لابد أن يكون منطوقا به. فمن قال نسائي طوالق وله أربع نسوة، فعاد بعد هذا يقول فلانة ما طلقتها لأني كنت نويت على استثنائها، أقول ما ينفعك هذا الاستثناء. كذلك لو أقر مقر أو أوصى موص قبل موته قال وأوصي لأبناء عمي لكل واحد منهم بألف درهم، بألف دينار، بألف دولار، وجئنا بعد هذا، طبعا لو كانت وصية يمكن أن يرجع عنها في حياته، لكن بعد الموت جاء بعض أبنائه أو بعض الورثة يقول إنه ما قصد فلانا واستثناه بنيته، نقول لو كان استثنى لكان تكلم. ولو سلمنا أنه قال هذا في قال المقر علي لفلان ألف، ثم عاد بعدها يقول نويت إلا عشرة إلا مئة، نقول ما ينفعك هذا، لابد أن يكون الاستثناء نطقا. وعلى كل هذا واضح، وعلى كل هذا واضح. الثاني أو الثالث، والمؤلف ضمنه الثاني، أن يكون متصلا، وهذا قول العامة من أهل العلم، يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، لا ينفصل عنه إلا انفصالا يتسامح فيه العرف، وهو أن يسكت لعذر عن الكلام. وأما أن يسكت اختيارا مدة طويلة يمكنه فيها أن يتكلم ولا يتكلم من غير ما عذر، فما ينفع استثناءه عند إذ. ومن أقوى الأدلة على هذا قول الله تعالى في شأن أيوب عليه السلام فاضرب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه حلف أن يضرب امرأته مئة ضربة، فأوحى الله عز وجل إليه أن يضربها بعرجون نخل، جمع مئة شمراخ، فيكون الضرب واحدة ويصدق عليه أنه مئة ضربة. ولو كان يجزئه أن يخرج من يمينه بالاستثناء لأرشده الله إليه. وأما ما يروى عن عبد الله بن عباس في هذا أن الاستثناء ينفع ولو بعد سنة فهذا محمول أنه يخرج به من عهدة الذم في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن عن إمامنا أحمد رواية أن الاستثناء ينفع ما دام في المجلس، والصحيح قول الجماهير وهو المشهور من المذهب أيضا أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا، فلو قال طوالق إلا فلانة صح، ولو قال الأربعة طوالق وعطس فلما ذهب عنه العطس قال إلا فلان، أو أخذه السعال فلما انتهى قال إلا فلان، فعندئذ ينفعه استثناؤه لأنه متصل عرفا، وإن لم يكن متصلا اتصالا حقيقيا عند أهل اللغة لكنه متصل بحسب العرف، فإنه ما سكت إلا لعارض، ما سكت إلا لعارض. وكنا زدنا على هذا وهذا مذكور في الفقه أن ينوي الاستثناء قبل أن يفرغ من المستثنى منه، فلو أنه أتم الكلام ثم أوجد نية الاستثناء فاستثنى بعد السكوت بزمن يسير فإن الصحيح أن هذا الاستثناء ما ينفعه ديانته، وإن صح أن يأخذ القاضي به لأن الكلام متصل، لكن إن أراد أن يرفع ما وقع من مثل الطلاق ونحوه فإنه ما يقبل منه، كذلك في حقوق العباد. الشرط الثالث على ما ذكر المؤلف أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فالاستثناء لا يكون إلا من الجنس في قول الجماهير هنا، وفي قول جماهير أهل اللغة كذلك يقول الاستثناء لا يكون إلا من الجنس، لأن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ، والجنس لا يتناول جنسا آخر. فما أقول رأيت الناس إلا حمارا، الحمار ما دخل في الناس أصلا حتى أحتاج إلى استثناء، فلو قلت رأيت الناس وسكت فلا يلزم من هذا أني رأيت حمارا حتى تخرجه باستثنائي. وإن كان جماعات من أهل الأصول كالحنفية والمالكية وجماعات من أهل اللغة يقررون أنه يمكن الاستثناء من غير الجنس، وهو ما يعرف بالاستثناء المنقطع، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فالاستثناء من غير الجنس موجود في كلام العرب، لكن هل يدخل هذا في باب الإقرار ونحوه أو لا؟ اختلفوا فيه. فلو قال له علي ألف دولار، له علي ألف دولار إلا ثوبا إلا كتابا، فمن قال بأن الاستثناء لا يكون إلا من الجنس كما هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعي رحمه الله ومذهب الجماهير يقول ما ينفع، ومن ثم يلزم بالألف، لكن على قول الحنفية والمالكية يقولون تخصم قيمة الكتاب من الألف. وهذا لو عدنا إلى وضع الناس الآن إذ أنهم لا يتكلمون بالعربية أصلا فإنه يمكن التوفيق على قول الحنفية والمالكية، فإني أقول له علي ألف جنيه أخذتها منه إلا ثوبا كان أخذها وقال اقسمها مثلا، هذا المعنى إلا ثوبا أخذه مني وقال اقسم قيمته، فعندئذ يطرح الثوب من الألف. لكن المشهور أن الاستثناء لا يكون إلا من جنس المستثنى منه. والشرط الرابع والأخير على عبارة المؤلف ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه، وهذه صورة مجمع عليها لشك. لو قال له علي عشرة إلا عشرة، نساء أربع طوالق إلا الأربعة، ما يصح هذا عندئذ، ما يصح لأن الكلام الأول وقع معتبرا، وأراد أن يرفع باستثنائه ما وقع هذا ما يمكن. الاستثناء قلنا إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فلو أراد أن يستثني الكل وأن يخرج الكل قلنا بطل استثناؤك وأنت ملزم بالكل، ومن ثم لو قال له علي ألف إلا ألف يلزم بالألف، نساء الأربع طوالق إلا أربعة طلقنا جميعا، عبيدي كلهم أحرار إلا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا حتى استغرق الكل عتق الكل، وهذه صورة متفق عليها. لكن لو استثنى أكثر من النصف هل يصح؟ يتفقون أنه لو استثنى دون النصف أيضا يصح، فلو قال له علي عشرة إلا أربعة صح باتفاق. لكن لو قال له علي عشرة إلا خمسة، له علي عشرة إلا ستة، فالمشهور من المذهب هو الذي نص عليه ابن قدامة في الأصل أنه لا يصح الاستثناء إلا فيما دون النصف، إلا فيما دون النصف، وعلى هذا الاستثناء للنصف فأكثر ما يصح. وهذا الكلام هو المذهب لا شك عند الحنابلة، وإن كان الجماهير على خلاف، والحنابلة معهم جماهير أهل اللغة. أستاذ إشفاق، نصه في الروضة أن يكون الاستثناء دون النصف، نصه في الروضة أن يكون الاستثناء دون النصف، وإن كان الذي مر علينا في الفقه لو قال الأربع إلا ثنتين صح استثناء، نساء الأربع طوالق إلا ثنتين صح، وأما في الطلاق فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين طلقت ثلاثة، لو قال ثلاثا إلا واحدة تطلق ثنتين واستثناء يصح. لكن على كل حال الأصحاب دليلهم على هذا اللغة، حتى قال ابن جني رحمه الله تعالى: من زعم أن العرب تستثني الأكثر من الأقل فقد قال عيا من الكلام ولكنة، أو كلاما هذا معناه. ومثله قاله غيره أيضا أن العرب لا تعرف استثناء الأكثر من الأقل، إنما تستثني الأقل من الأكثر. وعلى كل هذا الكلام صحيح لغة، لكن هل يلزم الناس أن يتكلموا بالعربية؟ قلنا لا يلزم الناس أن يتكلموا بالعربية، وإن لزمهم أن يتعلموا العربية لفهم الكتاب والسنة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما يلزمهم أن يتكلموا به، ومن ثم ينبغي أن نحاسبهم على ما يعرفونه من الخطاب. وعلى هذا إذا جرى العرف بجواز استثناء الأكثر من الأقل فإنه يلتفت إليه ويعمل به، وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله إجمالا. ومن أجل هذا اختار المؤلف ألا يستثنى الكل من الكل، ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه. وعند هذه العبارة توقف حديثنا في اللقاء الماضي، لنبدأ إن شاء الله درسا جديدا سهلا ميسورا إن شاء الله تعالى، والكلام أغلبه كلام تقعيدي نظري على اصطلاح المتكلمين. نعم في بعض ما سنمر عليه مسائل يتفرع عليها فروع فقهية، ومنها ما يمر عليه لأنه لا يتفرع عليه فرع فقهي، إنما هي قاعدة تذكر ولا يذكر لها مثال، إنما تذكر ثم يذكر المثال من غير نصوص الكتاب والسنة، يمكن أن ندخلها في نصوص المقر، في نصوص الموصي ونحو هذا. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاستثناء بعد جمل متعاطفة. قال رحمه الله تعالى: الاستثناء بعد جمل متعاطفة. متعاطفة أي عطف بعضها على بعض بحرف العطف، وحرف العطف قد يكون واوا وقد يكون فاء وقد يكون ثم، ولا شك أن كل حرف من هذه الحروف يفيد معنى، إلا أن هذه الحروف كلها تشترك في معنى وهو مطلق الاشتراك، فأقول جاء محمد وعمر أي اجتمع حضورهما واجتمع مجيئهما، لكن من قبل من؟ الواو لا تفيد ترتيبا إنما تفيد مطلق الجمع، فلو قلت جاء محمد ثم عمر أفادنا أيضا اجتماع في الحضور والمجيء، لكن أفادنا ثم ما لم يفدنا حرف الواو، أن محمدا تقدم وتأخر عنه إبراهيم ولا عمر، لكن تأخر عنه بكم ساعة ولا بساعتين ما أفادنا زمنا، فالفاصل كم ما تكلمنا عنه، لكن من جاء قبل ثم متقدم. لكن إن قلنا جاء محمد فعمر فعندئذ أيضا أفادنا مطلق الجمع، كلاهما حضر اشتراك في الحضور والمجيء، لكن أفادنا أيضا أن محمد تقدم وأن عمرا تأخر، لكن الزمن بينهما كان يسيرا جدا من أجل الفاء تعقيب وسرعة. إذن كل حرف أفاد معنى، لكن هذه الحروف الثلاثة تفيد معنى مشتركا بين الكل وهو الاشتراك، اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الفعل. ومن ثم يقال جمل متعاطفة، عطف بعضها على بعض، جمع بعضها مع بعض بحرف العطف. وإذا جاءت الجمل متعاطفة ثم استثني شيء بعد تمام هذه الجمل، هل يعود الاستثناء على آخر جملة أم يعود على كل الجمل؟ الأمثلة كثيرة في هذا، يعني منه قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه جملة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه جملة، ولا يزنون جملة، والجملة الاعتراضية ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا. لذا عندنا ثلاث جمل، ثم قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل، أولئك يبدل الله سيئات حسنات، إلا من تاب وآمن. هذا الاستثناء يعود على من تاب من الشرك، ولا من تاب من القتل، ولا من تاب من الزنا؟ هذه ثلاث جمل متعاطفة وجاء الاستثناء بعدها، فهل يعود على الكل أم يعود إلى الأخيرة؟ هذا مثال. عندنا قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ها ابدأ فاجلدوهم، اجلد فعل أمر، واو جماعة فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وهم الضمير مفعول به، جملة كاملة من فعل وفاعل ومفعول به، فاجلدوهم 80 جلد. جملة ثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الأولى كانت أمر، الثانية نهي، وأولئك عند الله هم الفاسقون، هذه جملة ثالثة خبر. الأولى الجملة الأولى كانت أمرا فاجلدوه إنشاء، ولا تقبلوا نهي إنشاء، جملة ثانية، الثالثة وأولئك عند الله هم الفاسقون خبر، هذه ثلاث جمل. ثم جاء بعدها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إلا الذين تابوا. طيب هذه التوبة ترفع حكم الجلد؟ يعني إذا رمى الإنسان وقذف وتاب يرفع عنه الجلد؟ طيب تقبل شهادته إذا تاب ولا يرفع عنه فقط اسم الفسق؟ هذا مثال اجعله معك. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث السنن لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يقعدن على تكرمته إلا بإذن، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، هذه الجملة. الجملة الثانية وهي معطوفة عليها بالواو أيضا، ولا يقعدن على تكرمته مكان الناص إلا بإذن. طب إلا بإذن تعود على الجملة الأولى والثانية أم أن الأولى عمومها سالم، لا يؤمن الرجل الرجل أي حد مع أي حد، في بيتك ما يجوز لي أنا أصلي إماما بك حتى لو أذن، لأن العموم ليس فيه استثناء، الاستثناء متأخر. الحاصل هل الاستثناء يعود على الجملة الأولى والثانية أم يعود على الأخيرة من الجملتين فقط؟ من مثل هذا أيضا أو من أمثلة هذا أيضا، ونبدأ في قراءة الكلام، قوله تعالى في سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن، هذه جملة والخطاب للزوج، ولا يخرج جملة ثانية والخطاب للزوج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طب هذا الاستثناء إلا وما بعده يعود على الجملة الأولى ولا على الجملة الثانية؟ وصلت المسألة؟ أن تأتي جمل متعاطفة، جملة عقبة جملة عقبة جملة، قد يكون الاستثناء، قد يكون العطف بالواو وهو الغالب، وقد يكون العطف بالفاء، وقد يكون العطف بثم، ثم يأتي الاستثناء، فهي ترى يعود على الكل؟ قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار إلا الثلث. فهل الثلث يكون من الزوجات؟ له ثلاث زوجات، ومن العبيد ولا من العبيد فقط؟ أقر له بأشياء ثم أورد استثناء، فهل الاستثناء يعود على كل الجمل ولا على الأخيرة فقط؟ هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين والفقهاء رحمة الله على الجميع. فيها في الجملة ثلاثة أقوال، والمؤلف لم يذكر إلا قولين لأنهم في المذاهب الأربعة، وسنشير إلى القول الثالث. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: إذا ورد الاستثناء بعد جمل متعاطفة وصرف عرضه إلى الجميع فإنه يرجع إلى الجميع، نحو: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وإلى هذا ذهب مالك وأحمد والشافعي، لأن الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة، وفي الاستثناء شر بالشرط، وفي الشرط يرجع للجميع كذلك استثناء. طب كمل. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع للأخير فقط بإمكانه أن تكون الجمل متعاطفة في حكم الجملة الواحدة، كما أنكر أن يكون الاستثناء شبيها بالشرط. ولا نزاع عند أهل العلم في قوله إلا الذين تابوا أنه لا يرجع إلى الجلد، بل يجب الجلد ولو تاب إذ لا يصبر الحد أبدا. قال رحمه الله تعالى: إذا ورد الاستثناء بعد جمل متعاطفة وصلح عوده إلى الجميع فإنه يرجع إلى الجميع. هذا الذي قاله المؤلف هو الاختيار له لا شك، وهو الصحيح، وهو قول الجماهير أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفة ينظر، فإن كان يصلح أن يرجع إلى جميع هذه الجمل رجع، وإلا كان مقصورا على ما أفاده الاستثناء. نضرب على هذا مثالين قبل أن نعود لتتمة كلام المؤلف. المثال الأول: لو أن شخصا فهم من قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا، قال: أنا أفهم من هذا أن من تاب من القذف رفعت عنه هذه العقوبات كلها، فلا جلدة ولا ترد شهاوته ولا يسمى فاسقا ما دام تاب وأصلح. فنقول: هل الاستثناء هل هنا يصلح أن يعود على الكل؟ وجدنا إجماعا يمنع من عود ذلك على الجلد، لأن الجلد هو الحد، والحد لا يسقط بالتوبة، فإنما عزا والغامدي تاب وجاء النبي تائبين، ومع هذا أقام الحد، أقام عليهما الحد رغم التوبة. فالتوبة ما تسقط حدا، اللهم إلا الحرابة على ما تقدم، فإن قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا استثناء لحد الحرابة فقط فيما كان لحق الله دون ما كان لحق العبد، وفيما على هذا الحدود ما تسقط بالتوبة. وعليه يكون الاستثناء عائدا إلى الجملة الثانية والثالثة: ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا من تاب من بعد ذلك وأصلح وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا من تاب من بعد ذلك وأصلح. لم يعد الاستثناء على الجملة الأولى لأنه لا يمكن عوده عليه. طيب، ذكرت قبل قليل مثالا: رجل متزوج من 4 نسوة، فقال: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إلا فلانة. نظرنا في فلانة وجدناها من النساء ليست من العبيد، فلانة هذه من زوجات وليست، وعلى هذا تطلق، هذه ما تطلق، لكن العبيد كلهم أحرار وعتق، ما يستثنى منهم شيء، مع أن الاستثناء جاء بعد هذه الجملة، لكن ما يصلح أن يعود عليه. فما دام أن الاستثناء لا يصلح أن يعود إلى جملة من الجمل المتعاطفة فإنه لا يعود عليه، لكن متى صلح أن يعود إلى الكل عاد إلى الكل ولا يتقيد بالأخير. وهذا المذهب مذهب الجماهير أحمد ومالك والشافعي رحمة الله تعالى الجميع. والإمام أحمد قال: أرجو أن يعود على الكل، لما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه، قال أرجو أن يرجع إلى الكل. ومن ثم نص الأصحاب على أن مذهب أحمد أن الاستثناء يعود على كل الجمل المتعاطفة التي يصلح أن يعود عليه. وعليه قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن. فإن الاستثناء هنا يعود على الكل، فمن تاب من الشرك ومن أو تاب من الزنا أو تاب من القتل فإن الله يتوب عليه. الاستثناء يصلح أن يعود على الكل. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات، فيما ذكرناه قبل قليل، يعود على الكل. طيب السؤال: لماذا قلتم بأنه يعود على الكل؟ ما هو الدليل لهذا القول؟ ذكر المؤلف رحمه الله دليلين. قال: لأن الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة. هذا الدليل الأول للجماهير، أن الجمل المتعاطفة في الحكم كالجملة الواحدة، وهذا يسلم به أهل اللغة. فما الشوكاني في إرشاد الفقول لما قال ورد هذا الحنفية، يعني قال: ولا وجه لرده. أهل العربية يقولون الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة. ذكرت لكم لما ذكرنا معنى العطف أن حروف العطف تفيد معنى كليا وهو الاشتراك. نعم، منها ما يفيد مطلق الجمع كالواو، ومنها ما يفيد الاشتراك مع الترتيب، اشتراك مع الترتيب والسرعة، لكن هذه الحروف تفيد الجمع، الاشتراك، مطلق الاشتراك. ومن ثم تصير الجمل كجملة واحدة. وإذا كان الاستثناء في الجملة الواحدة يصح، فكذلك يعود في الجمل المتعاطفة التي هي في حكم الجملة الواحدة. وأكد هذا أيضا، وهذا لم يشر إليه المؤلف رحمه الله، أن أهل العربية باتفاقهم يرون عيا وركاكة في الكلام أن يتكرر الاستثناء بعد كل جملة. يعني لو أراد قائل أن يقول معنى ما جاء في آية النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا من تاب من بعد ذلك وأصلح وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا من تاب من بعد ذلك وأصلح والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا من تاب من بعد ذلك وأصلح ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من تاب من بعد هذا من أي الكلام؟ ما يرون هذا من فصيح الكلام أبدا، بل فصاحة الكلام أن تعطف الجمل بعضها على بعض ثم يؤتى بالاستثناء عائدا على ما تقدم من الجمل. فهذه لغة العرب التي نزل بها الكتاب وجاءت بها السنة عن خير من تكلم بالعربية صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه إذا كان العطف يصير الجمل كالجملة الواحدة فإنه يعود على أول الجمل كما يعود على آخر الجمل. هذا الدليل الأول. ثانيا قال رحمه الله تعالى: وفي الاستثناء شبه بالشرط، والشرط يرجع للجميع فكذلك الاستثناء. هذا اسمه إيه؟ قياس. يعني لا، نعم، قياس الشبه، قاصر الاستثناء على الشرط. وطبعا الكلام مع الحنفية كما سيأتي بعد قليل. يعني لو أن الجملة تعاطفت ثم جاء شرط في آخره، هل الشرط يتعلق بالجملة الأخيرة ولا يعود لكل الجمل؟ بالإجماع يعود على الكل. إن جاء الشرط بعد جمل متعاطفة، هذا سنمر عليه، إن جاء الشرط بعد جمل متعاطفة فالشرط يعود على الكل. لكن خلي بالك، الشرط قد يتقدم وقد يتأخر. الشرط قد يتقدم في أول الكلام وقد يتأخر. يعني من أمثلة مثلا رجل يقول: من دخل الدار فلان أو اشترط من علان. خلاص، من اشترط من فلان أو ودخلت دار علان وقالت كذا فهي طالب. الشرط في الأول، وممكن نعكس عشان تبقى الصورة شبيهة، نقول لا من جعلني أقول تطلق مني، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ومحرمة علي كأمي وأختي، أو مثلا. وذكر جملة ثالثة ثم قال إن دخلت، قال هكذا، قال الرجل، قال أنت طالق ومحرمة علي كظهر أمي، ولا أقربك والله ستة أشهر إن دخلت دار فلان. فجاء بثلاثة جمل، جملة طلاق وجملة ظهار وجملة إيلاء، ثم علق الجميع على شرط وهو إن فعلت. طب هذا على الطلاق فقط ولا على الظهار فقط ولا على الإيلاء فقط؟ بالإجماع يعود الشرط على الكل. طيب الشرط يعطي نفس المعنى الذي يعطي الاستثناء، لأن هذا يخرج بعض ما دخل في اللفظ الأول، وكذلك هذا يخرج بعض ما دخل في اللفظ الأول. ده تخصيص، ده تخصيص، يعني أنت طالق وأنت علي حرام، وأنت حرام علي جماعك ستة أشهر، يشمل الآن وبعد الآن، إن فعلت وإن لم تفعلي. فجاء الشرط مخصصا، فما المانع؟ فكما أن الشرط يعود على الكل، كذلك الاستثناء يعود على الكل. لكن جواب الحنفية عن هذا كما أشرت، قالوا الشرط قد يتقدم وقد يتأخر، والاستثناء بعد الجمل لا يكون إلا متأخرا، فرأوا هذا فرقا بين الشرط وبين الاستثناء. نعم هو فرق من جهة نظم الكلام، لكن من جهة المعنى هما سواء، ومن ثم كلام الجماهير في هذا أقوى من هذه الجهة، على أن الجماهير يستدلون بقياس آخر لم يشر إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وتقر به الحنفية، بل لا خلاف بين العلماء فيه، وهو إذا جاء الاستثناء على المشيئة بعد جمل متعاطفة، فإن الاستثناء يعود على الكل إجماعا. إذا جاء الاستثناء بالمشيئة بعد جمل متعاطفة، قال لأضربن فلانا وآكلن كذا وأنفقن كذا، هذه ثلاث جمل متعاطفة بالواو، ثم قال إن شاء الله، والله لأتركن الطعام هذا اليوم كذا قال، ولا أشربن كذا من كميات الماء هذا اليوم إن شاء الله. وفوجئنا في آخر النهار أن رأيناه يأكل، ألم تحلف؟ قال أنا استثنيت. الاستثناء بعد الجملة المتعاطفة يعود على الجملة الأخيرة ولا على الكل؟ بلا خلاف يعود على الأول وعلى الآخر. طيب الاستثناء بالمشيئة أليس استثناء؟ يعني يقول لا أكلن وكذا إلا أن يشاء الله، حتى يكون المثال صحيح، مش إن شاء الله، لأن إن شاء الله تكون شرطا، إنما إلا أن يشاء الله، لأن إحنا بنتكلم عن الإيه؟ عن الاستثناء. فتعليق الاستثناء على المشيئة كأن يقول لا أكلن ولا أفعلن ولا لا أتركن كذا إلا أن يشاء الله. الحنفية تقول التعليق على المشيئة يشبه الشرط ولا يشبه الاستثناء. على كل حال هذا أدلة، هذه أدلة الجماهير. فالجماهير يقولون إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة عاد على الكل، ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء بأن القاذف إن تاب فإنه تقبل منه الشهادة. في قضية من القضايا قلنا للمدعي هات البينة، الحاضر، خرج ثم دخل إلى القاضي ومعه رجلين أحدهما معروف بالعدالة ولم يؤثر عنه خلافها، والآخر نعم عليه أمارات الصلاح والقاصي والداني يشهد عليه الآن بالصلاح والعدالة والثقة، إلا أنه محدود منذ 10 سنين في حد القذف، فهل تقبل منه الشهادة أو لا؟ الجمهور يقولون تقبل منه الشهادة، وذلك لأن الله عز وجل قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالاستثناء يعود إلى هاتين الجملتين ولا يعود إلى الجلد اتفاق. وصل الكلام؟ طب ما دليلكم؟ قالوا العطف يجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة، هذا أولا. ثانيا من ركاكة الكلام عند العرب أن يكرر الاستثناء بعد كل جملة، يعني من أساليب العرب الفصيحة البليغة أن تعطف الجمل ثم يؤتى بالاستثناء عائدا على الكل. يضاف إلى هذا القياس على الشرط، كما أن الشرط إذا جاء بعد جمل متعاطفة شملها كلها كذلك الاستثناء، وكذلك القياس على الاستثناء بالمشيئة، والاستثناء بالمشيئة يعود على الكل كما أن الاستثناء بالشرط يعود على الكل باتفاق العلماء. لكن خالف في هذا الباب أبو حنيفة رحمه الله كما يقول المؤلف، وذهب أبو حنيفة رحمه الله، والبعض يحكي هذا أيضا عن الظاهرية، أبو حنيفة والظاهرية، إلى أن الجمل المتعاطفة إذا جاء بعدها استثناء فإنه إنما يعود إلى الجملة الأخيرة، فعندك الكلام في الكتاب، إنما يعود إلى الأخيرة فقط. وزد إلا أن يدل دليل على عوده إلى ما قبله، لأن المؤلف عندنا في الكتاب قال وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع للأخير فقط، كلام الحنفية في الحقيقة يقول يرجع للأخير إلا بدليل، يعني الأصل في الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة أنه لآخر جملة، إن أردت أن تقول هو للذي سبقها من الجمل عندئذ هاتي الدليل، وله وجه ولهم وجه من الأصول، وله وجه من الأصول. يقولون إيه وجه هذا القول؟ المؤلف ذكر شيئا، المؤلف ذكر جوابهم عن أدلة الجماهير لكن ما ذكر لهم دليلا، قال لإنكاره أن تكون الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة، وطبعا هذا مردود عليه لأن أهل العربية يتفقون أن الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة، ولإنكاره أن يكون الاستثناء شبيها بالشرط، يقول تقياس مع الفاعل، إذن هذه ليس دليلا، هذا إيه؟ إنما هو رد على الأدلة المتقدمة. لكن دليل الحنفية يقولون لما جاء الاستثناء بعد جمل كان عوده إلى الجملة الأخيرة ظاهرا، هو اللي أنا بقوله ده، عود الاستثناء على الجملة الأخيرة ظاهر، وأما عوده إلى ما قبلها فمجمل، أو إن شئت قلت يحتاج لدليل حتى تؤول به، إحنا الظاهر لا يدرك إلا بدليل، وهذا كلام الحنفية، الظاهر لو تذكروا قلنا ما يدرك الظاهر إلا لدليل، مش حاجة اسمها تأويل إلا عن دليل، وعليه عود الاستثناء للجملة الأخيرة هذا الظاهر، وأما عوده إلى ما قبلها فنحتاج فيه إلى دليل، فإن جئتمونا بدليل على العين والرأس، وإن عجزتم فالاستثناء لا يعود إلا إلى الأخير. كلام جميل الأول ده، هذا هكذا قال الإيه الحنفية، وكأني بهم يقولون عوده على الأخيرة ليس فيه اختلاف، عود الاستثناء على الجملة الأخيرة التي تصلح له ليس فيه اختلاف، واختلفنا أن نحن وأنتم على عوده إلى ما قبلها، فإن قلتم يعود نقول لا يعود، إن قلتم جمل متعاطفة كجملة نقول لا ليس كجمل بل هي جمل، إن قلتم هو كالشرط نقول لا الشرط يتقدم ويتأخر ليس كهو، إذا ما تقولون شيئا إلا قلنا عكسه، فهاتوا الدليل على قولكم. هكذا قالت الايه الحنفيه. ومن ثم ظهر قول ثالث لم يشر اليه المؤلف رحمه الله، وهو قول الاشاعره او قول الاشعريه كذا يقولون يعني. ومن ثم يختاره الجويني، ويختاره كذلك الغزالي والفخر الرازي وهؤلاء. فالأشعرية تقول نتوقف، يعني لا نقول يعود إلى الأخيرة فقط ولا يرجع إلى ما قبلها، ولا نقول يرجع إلى الكل، لا نقول هذا ولا نقول هذا. ماذا تقولوا إيه؟ نتوقف على الدليل. يبقى إذن جعلوه مجملا، جعلوه إيه؟ من قبيل المجمل الذي يتوقف فيه إلى أن يأتي ما يبين. لكن طريقة الجماهير على كل حال هي الطريقة الأولى. فأكثر أهل العلم وعلى رأسهم كما قلنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع، على أن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يعود على الكل بشرط أن يصلح عوده عليها كلها. لكن إن وجدت جملة لا يصلح أن يعود عليها الاستثناء، فالاستثناء لا يعود على هذه ويعود على بقية الجمل المتعاطفة. وصل الكلام؟ طيب، بعد هذه المسألة انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة كما قلت ما يعني سنمر عليها مرور الكرام إن شاء الله تعالى، لأنها إنما ترد في باب الإقرار. لكن على كل حال، هل يمكن أن يستثنى من الاستثناء؟ هل يرد استثناء من استثناء؟ أنتوا قبل قليل الآن كلمتمونا عن جمل يعطف بعضها على بعض ثم يأتي استثناء واحد يعود على الكل. طب إيش رأيك لو قلنا هي جملة واحدة ثم عاد بعدها مجموعة من الاستثناءات، استثناء بعد استثناء بعد استثناء، وكأن هذه عكس الإيه؟ الأول. من أجل هذا المناسبة يعني الأولى جمل متعاطفة جاء بعدها استثناء واحد، هنا جملة واحدة جاء بعدها مجموعة من الاستثناء. هل يقال بتعدد الاستثناء؟ وهل يجوز هذا لغة يعني؟ الصحيح من قول أهل اللغة وهو الأرجح كما يقول الشنقيط رحمه الله أنه يجوز أن يتعدد الاستثناء، يجوز أن يتعدد الاستثناء، ولا شك أن القرآن شاهد لهذا. قال الله عز وجل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. استثناء من استثناء من استثناء. يبقى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلنا إلى الجميع، ثم قال الله عز وجل إلا آل لوط، مع أن آل لوط عليه السلام من جملة قومه، إلا أنهم لا يدخلون في هذا الأمر. أرسلنا إلى الكل إلا آل لوط، فآل لوط مستثنون، ما أرسلت إليهم الملائكة بالعذاب. طيب امرأة لوط تدخل في آله؟ بالظاهر الدخول، فجاء من أجل هذا الاستثناء إلا امرأته، فاستثنى الله آل لوط من قومه ثم استثنى امرأته من آله. وعلى هذا يمكن أن يستثنى من الاستثناء، فيمكن أن أقول له علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحد، فأستثني من المستثنى منه شيئا، ثم أستثني مستثنى من المستثنى قبل قليل فصار مستثنى منه ثانيا. يمكن هذا في اللغة؟ نعم يمكن هذا، وشاهده القرآن كما ذكرنا. طيب إذا جاء عدد من الاستثناءات في جملة واحدة كيف يكون الحكم وكيف يكون الشكل؟ قال رحمه الله مقسما، أدلة الجماهير رد على أبي حنيفة رحمه الله، يعني أبو حنيفة ينقل عنه أنه ينكر أن تكون الجمل المتعاطفة جملة واحدة. وطالما ما هيش جملة واحدة ده جمل، يبقى كيف تأتي باستثناء في جملة فترد إلى جملة مستقلة تماما عنه، تحتاج لدليل. وهذا كما قلت للشوكان رحمه الله، وإن وافق أبا حنيفة في إرشاد الفحول في مسألة الفرق بين الشرط وبين الاستثناء، قال نعم الاستثناء لا يكون إلا متأخرا، لكن الشرط قد يتقدم وقد يتأخر، فوافقه من نداء جزء، لكن أن الجمل المتعاطفة كجملة واحدة قال وهذا جواب عيي أو ليس دليلا، يعني هذا كلام معناه. فرد على الحنفية رحمة الله عليهم قولهم أن الجمل المتعاطفة ليست كجملة واحدة، فكلام العرب يخالف هذا. استدلال أبي حنيفة رحمه الله في الغالب إنما هو استدلال من جهة الدلالة لا من جهة النظر. يقول اتفقت أنا وأنتم على أن الجملة الأخيرة عائد عليها الاستثناء، متفقين على دي ولا لا؟ قلنا متفقون. قال فإذا نقف عند المتفق عليه ولا ننتقل عنه إلا لدليل. وأنا أذكركم بقواعد الحنفية إخواني، الحنفية عندهم الرسوخ على الدليل وعدم الانتقال عنه إلا لشيء أصرح. تذكرون يقولون بتخصيص القرآن بالسنة الآحادية إلا أن يكون العموم الأول خص قبل هذا، أما أن يكون العموم سالما فلا، فيقفون على الدليل وينردون عليه رحمة الله تعالى عليه. فنحن متفقون على أن آخر جملة يعود عليها الاستثناء وما قبلها محل اختلاف، فلا ننتقل من المتفق عليه إلى المختلف فيه إلا لدليل. الجمهور يقولون الدليل اللغة، هم ينازعون في هذا. تمام؟ طيب قلنا إذا جاءت جملة واحدة وتعدد فيها الاستثناء، تعدد الاستثناء ممكن وجائز عند أهل اللغة أو على الراجح من كلام أهل اللغة. طيب نقرأ كلام المؤلف حتى نلخص بعده. يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى تعدد الاستثناء، قال رحمه الله تعالى إذا تعددت الاستثناءات فإن كان لا يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض فتكون المستثنيات كلها خارجة عن المستثنى منه الأول، نحو لم يثب قوم إلا محمد إلا علي إلا سعيد. وإذا أمكن استثناء بعض المستثنيات فإن تعاطفت الاستثناءات فهي عائدة للأول، نحو علي عشرات دراهم إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزم واحد فقط. وإن لم تتعاطف الاستثناءات فالراجح أن كل واحد منها يرجع إلى ما قبله، نحو علي عشرات إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزم ستة، فإنك تحط الآثر مما قبله ثم تحط الباقي مما قبله إلى الآثر، فالباقي ستة، لأنك إذا طرحت الثلاثة من الأربعة بقي واحد، فإذا طرحت الواحد من الخمسة بقي أربعة، وإذا طرحت الأربعة من العشرة بقي ستة. وهذا بخلاف حالة التعاطف فإنك تجمع مثل المستثنيات وأطرافها من المستثنى. قال رحمه الله تعالى إذا تعددت الاستثناءات، كلام واضح؟ مفهوم؟ على كل حال كلام سهل. المؤلف رحمه الله أراد أن يختصر كلاما زاده الشنقيطي في المذكرة على الأصل، فإن ابن قدامة رحمه الله لم يتعرض لهذه المسألة، لكن الشنقيطي في المذكرة قال ولم يتعرض المؤلف لتعدد الاستثناءات، فذكر هذه المسألة فأراد المؤلف أن يلخص ما جاء في المذكرة رحمه الله تعالى رحم الله الجميع. قال الاستثناءات لا تخلو من صورة من صورتين. الصورة الأولى ألا يمكن استثناء مستثنى من مستثنى، فعندئذ يعود الجميع على الأول. والصورة الثانية أن يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض، وعندئذ لا تخلو من حالين، إما أن تكون الاستثناءات متعاطفة وإما أن تكون غير متعاطفة. فإن كانت متعاطفة فإن مجموعها يعود على الأول، وإن لم تكن متعاطفة فيقول فالراجح أن بعضها يعود على بعض. المثال يوضح المقال على كل حال حتى نفهم المعنى الذي ذكرناه. يبقى إذا ورد في جملة واحدة عدد من الاستثناءات، فإما أن يكون الاستثناء الأخير يمكن أن يستثنى من الذي قبله، والذي قبله يمكن أن يستثنى من الذي قبله، فهذه صورة أن يكون كل استثناء يمكن أن يكون ويصح من الذي قبله. مثال: رجل يقرض يقول له علي 100 إلا 40 إلا 30 إلا 20، العشرين يمكن أن تستثنى من الثلاثين ويبقى 10، لأن شرط الاستثناء قبل قليل، وطبعا هذا كله مبني على قول الجمهور، ومن أجل هذا لم يدخل الروضة أبو محمد هذه المسألة، لأن الجمهور يجوزون استثناء الأكثر عن من النصف، لكن شرط الحنابلة ألا يستثنى أكثر، ألا يستثنى النصف، أن يستثنى دون النصف، واخد بال حضرتك؟ فإذا جوزنا استثناء الأكثر تأتي هذه المسألة. الآن قال له علي 100 إلا 60 إلا 40 إلا 20، عندنا كم استثناء؟ 3. العشرين ممكن تخصم من الأربعين؟ ممكن تخصم من الأربعين. طيب الأربعين ممكن تخصم من الستين؟ ينفع. طب الستين ممكن تخصم من المية؟ ينفع. إذن الاستثناءات يمكن أن يستثنى بعضها من بعض. خلي الصورة دي في جنب الآن، لأن هنتكلم فيها بقى، نقول إما أن يكون الاستثناء مع العطف، يعني أقول له علي 100 إلا 60 وإلا 20 وإلا 10 مع الإيه؟ مع حرف العطف قبل إلا، ويمكن أن يأتي بلا عطف كما ذكرنا في المثال قبل قليل، له علي 100 إلا 60 إلا 40 إلا 20. استثناءات في الصورتين بعضها يصح من بعض، لكن مرة مع العطف ومرة بغير العطف. دعنا من هذا الجزء الآن، سنعود إليه. الصورة الثانية الكبرى ألا يصح استثناء بعض المستثنيات من بعض. إزاي مولانا؟ يعني بيقول له علي 100 إلا 20 إلا 60، الستين تنفع تخصم من 20؟ ما تنفعش. طب يبقى الاستثناء ده يصح؟ قال يصح، لكن من الأول. فمن قال مقرا له علي 100 إلا 10 إلا 20 إلا 30، يبقى عليه كام؟ ها له، ركز بقى عشان هنعد، له علي 100 إلا 10 إلا 20 إلا 30، وإن شئت قلت له علي 100 إلا 10 وإلا 20 وإلا 30، يبقى كل هذه الاستثناءات صحيحة لكن من الأول، وعليها نخصم من المية 10، يبقى كام؟ 90، ونرجع نخصم 20 يبقى كام؟ 70، ونرجع نخصم 30 يبقى 40 ولا 50؟ 10 20 30 يبقى الباقي 40. وده معنى كلامه الأول. ثم لو قرأنا العبارة مرة أخرى يقول: فإن كان لا يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض، يبقى الحكم يا مولانا، قال: فتكون المستثنيات كلها خارجة من المستثنى منه الأول. عرفت كده إزاي؟ إن وجدت مقرا يقول هذا فهذا حكمه وبأبني، لكن إن وجدت مقرا يقول هذا فهذا الإيه؟ الحكم. قال: نحو لم يفي القوم إلا محمد إلا علي إلا سعيد. هو ينفع أستثني سعيد من علي؟ سعيد شخص وعلي شخص آخر، وأستثني علي من محمد إزاي؟ ده محمد ذات وعلي ذات أخرى. ومن ثم يكون المعنى لم يفي القوم إلا فلان وفلان وفلان، فاستثنيت الثلاثة من القوم. ومن أجله لو قلنا كما قلت قبل قليل له علي 100 إلا 10 إلا 20 إلا 30، لا يصح استثناء هذه من هذه ولا هذه من 30، تتخصم من 20 إزاي؟ ده الاستثناء إخراج البعض، فكيف أستثني الأكبر من الأقل؟ لا يصح استثناء، فعندئذ يعود الاستثناء كله على الجملة الأولى. يبقى المئة بقى كام؟ 140. واصل كده الكلام؟ طب دي الصورة الأولى، إذا كانت إن كانت المستثنيات لا يصح استثناء بعضها من بعض. طب إن كان بعضها يقبل الاستثناء من البعض يعني إزاي شوفي اللي فاتت هتلحظ إن إحنا كنا بنتدرج من الأقل للأكثر، قلنا له 100 دي جملة أولى، وبعدين قلنا إلا 10 إلا 20 إلا ما كانش نافع. طب لو عكسناه قلنا له علي 100 إلا 30 إلا 20 إلا 10، يبقى كده الجمل يقبل بعضها الاستثناء من بعض. حلو كده؟ طيب قال لك بقى هذه المسألة لا تخلو أيضا من حالتين، إما أن يكون الاستثناء جاء بمعنى معطوفا بالواو أو بالفاء أو بثم، والغالب أن تكون بالواو اللي هي مطلق الإيه؟ الجمع. وإما أن يأتي الاستثناء بعضه بعد بعض غير معطوف. كلام سهل، وأنا أريد أن أوصف هذه المسألة كما قلت لكم في أول الكلام ليست على طريقة الحنابلة، ومع هذا هي على طريقة الجماهير المتكلمين ينظرون بها، لكن ليس لها مثال واقعي إلا لو وجد يوما ما مقر يقول هذا سيؤاخذ بهذا الكلام. لو قال رجل له علي 100 دولار إلا 30 وإلا 20 وإلا 10، نعمل ايه؟ برضو هنرجع للأول، لأن العطف معناه ان الاستثناءات يضم بعضها الى بعض، لأن العطف بيعمل ايه؟ يفيد معنى الجمع والاشتراك. يبقى المية هيسدد منهم كام؟ هيسدد، هو بيقول له علي 100 إلا 30 وإلا 20 وإلا 10، يبقى برضه هيسدد 40، يحطهم في إيد الراجل ويبقى برئت ذمته أمام القاضي. واصل كده؟ لأنه تعدد الاستثناء بجمل يمكن استثناء بعضها من بعض، لكن جاءت مع العطف الذي يفيد الجمع والاشتراك، فيعود الكل إلى الأول. ومن ثم المؤلف يقول إيه؟ يقول وإذا أمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض، يعني يكون الأقل من الأكثر، إيه اللي يحصل؟ قال فإن تعاطفت بالواو زي ما قلنا، فإن تعاطفت الاستثناءات فهي عائدة أيضا للأول. نحو مثال شكر له علي 10 دراهم إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، يلزمه كام؟ له علي 10 دراهم إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، 1. لو انت عارف لو قال كده، يعني لو قال له علي 10 دراهم إلا 4 وإلا 3 وإلا 2 وإلا 1، بطل استثناؤه وألزمناه بالعشر، لأنه عندئذ سيستثني الكل، وهذا لا يصح بالاتفاق، لأن مجموع 4 و3 و2 و1 10، بيبقى ما ينفعش، بطل استثناء. لكن لو قال له علي 4 له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، نبدأ بقى نقول إيه؟ هو يقصد المجموع طالما عطف الاستثناء، يبقى عندنا 4 زائد 3 7 زائد 2 9، 9 من 10، قول له اديله درهم فكر على الله. واصل الكلام؟ وانا لا اريدك ان تعقد نفسك المساله اهون من هذا. واصل الكلام؟ طيب بقيت جزئيه اللي فاتت دي، اذا امكن استثناء بعض المستثنيات من بعض لكن مع العطف. طب ان لم يكن ثم عطف؟ يعني نفس المثال هنقوله بس من غير واو، له علي 10 إلا 4 أو إلا 4 إلا 3 إلا 2، 2 ممكن تدخل تحت الثلاثة والثلاثة ممكن تدخل تحت الأربعة، لكن ما فيش عطف، هنعمل إيه؟ إداني الكلام المجمل، قال فالراجح، واختصر لأن الكلام أطول من كده هنرجع له، قال عندئذ الراجح أن كل استثناء يعود إلى الذي قبله. يبقى تبدأش من العشر، ابدأ منين؟ من الآخر، آخر حاجة 2، يقول له علي 10 إلا 4، يقول له علي 10 إلا 5، له علي 10 إلا 5، إلا 5 إلا 4 إلا 3، قول بقى آخر استثناء اللي هو الكام؟ 3، 3 خصمه من الأربعة يبقى كام؟ 1، الواحد اللي باقي ده اخصمه من الخمسة يبقى كام؟ أربعة أربعة أقسمهم من العشرة يبقى ستة بدل مطلوبات. يبقى نقسم كل استثناء من الذي قبله. ده إذا لم يكن ثم تعاطف. الرجل يقول له علي عشرته إلا المثال في الكتاب إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. السؤال الأولين أول سؤال أنا أسأل سؤالين. السؤال الأول هل يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض؟ نقول ينفع أيوة الثلاثة ينفع تتخصم من الأربعة والأربعة ينفع تتخصم من الخمسة والخمسة ينفع تتخصم من العشرة ينفع. هذا نسأل السؤال رقم اثنين هل هناك تعاطف بين الاستثناءات ولا لا؟ إن كان هناك تعاطف سنجمع ونخصم المجموع من الأول ومن ثم قلنا له سدد كام. ومن ثم أنا عايز معلش أبعد عن المثال الذي قاله المؤلف والمؤلف اختار ما في المذكرة نصا لكن أنا أريد نفس المثال الثالث. يعني أريد أن أقول له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين. لما عطف بالواو قلنا عليك كام؟ واحد. لأن هنجمع هنا مش هنجمع هنا هنيجي نقول عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين. نمسك اثنين اخصم اثنين من ثلاثة. شوف مش هقول لك ثلاثة إلا اثنين ثلاثة إلا اثنين يعني يبقى كام؟ يبقى واحد. طيب هو نفس الواحد اخصمه من الأربعة يبقى كام؟ يبقى واحد من أربعة يبقى كام؟ يبقى ثلاثة. اخصم الثلاثة من العشرة يبقى المطلوب كام؟ سبعة. شفت فائدة العطف؟ العطف سقط التسعة وألزمناه بواحد. لما جاء بنفس الجمل من غير عطف ألزمناه سبعة. فاستثنينا كل مستثنى من الذي قبله. سهل الكلام؟ سهل الكلام خالص لأنه الحمد لله المسألة مش هتمر عليك. لكن لو عينت قاضيا ومرت عليك هذا يبقى درستها الحمد لله. نعم مولانا. لا هي في اللغة يعني هذا بحث أصله لغوي وأصولي أو أقرب للغة. طيب نرجع مرة ثانية الاستثناء. إذا تعدد الاستثناء قلنا لا يخلو الحال من حالين. الحال الأول ألا يمكن استثناء بعض ألا يمكن استثناء مستثنى من الذي قبله. يبقى المستثنيات لا يمكن استثناء بعضها من بعض وفي الحالة دي نعمل إيه؟ فنجعل الكل استثناء من الأول. كأنه قال له علي مائة إلا عشرة وله علي مائة إلا خمسة وله علي فنجمع نقول كله يخصم من الأول. خليني أوحد المثال له علي مائة إلا عفوا له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة يدي له كام؟ أربعة ما ينفعوش يتخصم من ثلاثة وثلاثة ما ينفعوش يتخصم من الاثنين. يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ نرجع الكل للأول. يبقى نقول عشرة ناقص اثنين يبقوا ثمانية عشرة ناقص ثلاثة عفوا ثمانية ناقص ثلاثة يبقوا خمسة خمسة ناقص أربعة يبقى واحد. ده إذا كانت المستثنيات لا يمكن استثناء بعضها من بعض. خلصنا من دي. طب لو أمكن قلنا نشوف مع عطف ولا من غير عطف؟ قالوا مع عطف. نقول إذا هو نفس الحكم الأول مع العطف يبقى برضه هنجمع كأنه قال له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين يبقى له عليه عشرة إلا أربعة يبقوا ستة وستة إلا ثلاثة يبقوا ثلاثة وثلاثة إلا اثنين يبقى خلصنا خلاص. طب لو كان من غير عطف مع الإمكان المؤلف قال لك الاختصار الأرجح في هذا الباب إنه يرد كل استثناء لما قبله. فقال له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. هذا المثال في الكتاب. نقف عند الأخير اخصم ثلاثة من أربعة يبقى واحد. واحد اخصمه من خمسة يبقى أربعة. أربعة اخصمه من عشرة يبقى كام؟ ست. وما قاله المؤلف اختصارا ثم يقول وإن لم تتعاطف الاستثناءات فالراجح أن كل واحد منها يرجع إلى ما قبله. ده في سورة العطف لا خلي بالك ثم استدرك دي من عندك انت ومن ثم هم يفرقون. وذلك انا بقول لك المؤلف اختصر لكم الليل لكن لو قال لكن أو قال بل فده استدراج، ده حرف استدراج. لكن إلا مش استدراج، إلا استثناء، واستثناء صحيح لأنه أقل من أكثر. فهم يفرقون بين الاستدراج، لو الكلام كان الكلام طويل يعني أنا سأذكر جزء زائد على هذا الذي قال المؤلف وكنت أحب أن أطويه، لكن هم يفرقون بين حروف الاستدراج وبين حروف الاستثناء. واخد بال حضرتك؟ له علي عشرة إلا سبعة بل ثلاثة. لا يبقى هو الاستدراك عامل زي إيه؟ زي شطب، كتب رقم وشطبه الرقم إيه؟ جديد، ضرب على الرقم على ما قاله أولا ثم أوجد رقم جديد. لكن الاستثناء مش كده، الاستثناء عند العرب إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، إخراج البعض مش إلغاء. الاستثناء مش إلغاء بخلاف الاستدراك، الاستدراك إلغاء وإثبات جديد. واصل؟ طيب وصلنا كده الكلام بتاع المؤلف. نقرأ المثال معاه، وأعتقد هو نفس اللي احنا قلناه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نحو علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. نعمل إيه؟ قال الحكم النهائي يلزم ستة. إزاي؟ قال فإنك تحط الآخر مما قبله ثم تحط الباقي مما قبله إلى آخره، فالباقي ست. إزاي بقى؟ قال لك لأنك إذا طرحت الثلاثة من الأربعة بقي واحد، فإذا طرحت الواحد المتبقي هذا من الخمسة بقي أربعة، فإذا طرحت الأربعة من العشرة بقي ستة، هو المطلوب. وهذا بخلاف حالة التعاطف السابقة، فإنك تجمع المستثنيات وتطرحها من المستثنى منه اللي هو الأول خالص. تمام؟ الشيخ الشنخيط بقى في المذكرة وهو أصل الكلام قال إيه؟ قال إن الاستثناءات يمكن أن تتعدد في الأرجح، وجاء بكلام ابن مالك رحمه الله في الخلاصة وجلس يؤكد هذا رحمه الله تعالى بالآية، إن الاستثناءات يمكن أن تتعدد، وهذا موجود في فصيح كلام العرب بل جاء في القرآن. وإذا كان الأمر كذلك فالاستثناءات إذا تعددت لا تخلو من صورة، من صورتين ابتداء. الصورة الأولى أن تكون معطوفا بعضها على بعض، وعندئذ كلها ترجع للأول بلا خلاف، كذا يقول بإجماع العلماء إذا كانت الاستثناءات معطوفة كلها ترجع للإيه؟ للأول. طب لو كانت الاستثناءات غير معطوفة، اللي هي الصورة الأخيرة اللي المؤلف قلت لك اختصرها لك وقال لك فالراجع، قال لك لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى قال ألا يستغرق واحدا منها ما قبله اللي احنا لسه قايلينها مع المؤلف، قال فيرجع كل واحد منها إلى ما قبله. له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين. ليس هناك استثناء يستغرق الذي قبله، الأربعة ما تستغرقش العشرة، والثلاثة ما تستغرقش الأربعة، والاثنين ما يستغرق، فعندئذ نستخرج كل استثناء من الذي قبله زي ما احنا قلنا بالضبط مع المؤلف. وعلى كده يبقى المطلوب له، هيبقى في مثالنا احنا سبعة، له علي عشرة إلا أربعة أو إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، يبقى المطلوب سبعة، لأن هنروح نخصم الاثنين من الثلاثة يبقى واحد، الواحد من الأربعة يبقى ثلاثة، من العشرة يبقى سبعة. والصورة الثانية قال أن يستغرق كل استثناء ما قبله، بيقول له علي عشرة إلا عشرة إلا عشرة مثلا، إذا بطل الاستثناء. ويمكن أن نقول أيضا لو قال له علي عشرة، له علي عشرة إلا ستة إلا ستة، يبقى الاستثناء الذي استغرق ما قبله بطل وبقينا على الذي قبله، يبقى الواجب كام؟ أربعة. الصورة الثالثة قال أن يستغرق غير الأول فيرجع الجميع للأول، أن يستغرق غير الأول فيرجع الجميع للأول بلا خلاف. لو قال له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، هنبطل العشرة الأولى ونرد الاثنين والثلاثة للأول، بل موجود عليه كم؟ خمسة، لأن هذا في معنى الاستدراك. قال له علي عشرة، إلا عشرة فكذا استثناء سيبقى، فعاد فقال إلا ثلاثة إلا اثنين، فيرد الثاني والثالث إلى ليه؟ إلى الأول. والأخيرة أن يستغرق الأول وحده، فقيل يبطل الكل وقيل يبطل ما بعده، وذكر خلافا هل نقول بأن الاستثناء الثاني بدلا عن الأول كأنه إضراب يعني، ولا نسكت عن هذه المسألة؟ نسكت عن هذه المسألة، وما ذكره المؤلف خلاصة لطيفة جميلة. وصل الكلام يا أخوانا؟ له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، يبقى كان له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة. طبعا ما خدناش مع المؤلف هنا، المؤلف قال لك اختصارا إذا صلحت الاستثناءات هيبقى الحكم إيه، ما صلحتش يبقى كله رد إلى الأول، لكن عشرة إلا عشرة ما ينفعش. ومن أجل هذا عشان كده بقول لك بعض العلماء يقول بطل الاستثناء كله، ده واللي بعده كله باطل، وعليه قال الراجل ملزم بكام؟ بالعشرة. والبعض يقول لا يصح، احنا سنبطل العشرة الأولى الاستثناء الأولاني ونصحح اللي بعده، يبقى ملزم بكام؟ بست. والبعض يقول لا لا لا مش هنلزمه بست، ده احنا نطرح الأربعة من العشرة، يبقى كام؟ يعني هو كأنه قال له علي عشرة إلا ست، لكن قال له عشرة إلا عشرة مطروح منها أربعة، يبقى المطلوب كام؟ ست. وعلى كل المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الأصل من الآخر يعني، ولو قد ثلاثة توافق عليه الصلاة والسلام، على كل صاحب الأصل ما ذكر المسألة، صاحب الأصل الحمد لله ابن قدامة ما ذكر هذه المسألة، لأنها لا تأتي على مذهب الأصحاب رحمة الله تعالى عليه. لكن من يقول بأن الاستثناء يجوز استثناء الأكثر، يجوز له علي عشرة إلا تسعة، قالوا عندئذ الاستثناء قد يكون على صورة من هذه الصور التي تقدمت. بعد الاستثناء ننتقل للمخصص الثاني من المخصصات المتصلة، وهو سهل أيضا، وهو الشرط. في جهة الأحكام، في جهة الأحكام يعني ما مر عليك في الفقه لا في المنار ولا في غيره حكم مستثنى من حكم مستثنى من حكم. نعم يأتي في كلام العرب، العرب قد تتكلم بهذا كما ذكر المؤلف مثال، مثلا أقول لم يذاكر من الطلبة، والطلبة عمومه، أقول إلا فلان وإلا فلان وإلا فلان، يبقى كل الرجال دي اللي ذكر منهم كام؟ ثلاثة. فالاستثناء يصح؟ أيوة صح، لكن الحكم المترتب عليه الحكم الفقهي الإقرار، يعني ما نتصوره من المسائل الإقرار أو الوصايا، الإقرار أو الوصايا. يعني مثلا لو أن رجلا قال في الوقف أوقفت داري على ذريتي إلا أولاد فلان وإلا أولاد فلان، هنعمل إيه؟ طبعا ذكر استثنائين لا يقبل أحدهما أن يستثنى من الآخر، لأن ده غير ده، يبقى كله يعود إلى الأول، يبقى كل الذرية يوقف عليها إلا فرع فلان وفرع فلان. فلو رجع تاني قال إلا أولاد محمد إلا فلان وهو من أولاد محمد، يبقى استثناء من استثناء. على كل حال يقول المؤلف بعدها في الشرط